وجه محرابي أناجي إلهي كدت من خوفي أذوبا أتت نفسي إليك تريد عفوا فشفعني بها كلي مجيبا رجوتك أنت تصلحها إلهي وتمنحها الأمان لكي تتوبا وتبعث ردها دوما عجيبا أناديها وأصرخ هل تتوبي فترفض أن تعود وأن تتوبا أناديها وتأبى أن تجيبا وتبعث ردها دوما عجيبا أناديها وأصرخ هل تتوبي فترفض أن تعود وأن تتوبا رجوتك فارض عنها يا إلهي ومن يعطى رضاك فلن يخيبا فإن نفسي زكت فالشر ولا وفاح شذا الإنابة منها طيبا يعطى رضاك فلن يخيبا فإن نفسي زكت فالشر ولا وفاح شذا الإنابة منها طيبا أناديها أناديها أناديها وتأبى أن تجيبا فترفض أن تعود وأن تتوبا ها أنا الآن أحبابي قدمت لكم نفائس الحروف عقدا من اللؤلؤ المنثور أتوج به تلك الصدور هو جهد المحب المخلص لإخوانه فعذرا على التقصير فأمثالكم تهدى لهم مهج النفوس والأرواح ثبتكم الله وجمعكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة خالد بغانم للإنتاج والتوزيع جدة حي العمارية شارع 60 هاتف رقم 644-93-54 وهاتف رقم 644-0975 فاكس رقم 6451216 وللاستفسار جوال رقم 0502713348 صندوق بريد رقم 104075 الرمز البريدي 21331 محبكم في الله طارق جابر.